آل عمران في ركعة واحدة. هذا هو الخشوع الحقيقي. أما أنتم تتخيروا إن أعطيناك الكوثر، أبد ما عندهم إلا إن أعطيناك الكوثر قل هو الله واحد، مش يقولوا قل الله واحد، يليت يقول قل الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب عادي يعني. ولما يقف في الصلاة كيف تيقف؟ تيقف هو مزنبل، يعني يقف في الصلاة متجمل هكا تيديرها، ما يرضى يقف مستقيم. ولما يرفع من الركوع تيديرها. طيب ما كذا يعني بالضبط، يعني زعلان ليه؟ ولما يسجد في السجود خلاص لا تسأل، ما يحط جبهته حتى تلقاها. يعني حالة حالة حالة حالة في الصلاة، حالة مزرية. أما الذين يتركون أيديهم مرسلة فهؤلاء مساكين، وأكثر من المساكين، يعني أراهم أجهل من حمور إليهم. يعني قالك هو مالكي، وين جاك المالكي؟ قرأت الموطة وقرأت الحديث، قرأت مذهب المالكي حقيقة، بعدين غادي نتكلم على هذه القضية في غنيا. ما فيه يعني ما فيه وعي، ما فيه فقه، ما فيه فهم. إنسان يرتفع مستوى إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جالس الصلاة هو جالس يعبث تتكعص، عاد ما تجي يحكون الا في الصلاه يبدا يحك، ولا بغى يشوف الساعه، ولا يبدا يدراك بحال المريض ضربه شي مصيبه تصيبه، هو قاعد هو كيتململ. ليش تتململ في الصلاه؟ ولا تيقد جلابته والشرقين تيقدوا الغطره، عابثين يعني ما جا للصلاه، هذا جاء يعبث. فاذا المهم في هذا في الصلاه وهي قضيته قضيه الخشوع، وكنا بنا نقرأ عليكم الأحاديث نسردها عليكم التي وردت فيه، ولكن تظل الوقت ما بقاش، وغادي إن شاء الله في الحلقة الآتية يمكن نسردها، يمكن نتجاوزها، يمكن ترجعوا لها بنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.